أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب جديد، وهو باب الشعر الذي لم يتم فاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. فصل في فعل، أي في أحكام الفعل، في أحكام هذا النوع من الأفعال. هذا الفعل قال ما لم يسمى فاعله، الفعل الذي لم يسمى فاعله. الأفعال نوعان، فعل سمي فاعلها وأفعال لم يسمى فاعلها. وذكرنا فيما مضى في هذا النظم أو في القطر أن الفعل ينقسم باعتبارات، منها من هذه الاعتبارات تعدي اللزوم. تعدي اللزوم فعل نوعان، متعد ولازم. المتعد ما هو المتعد؟ هو الذي يجاوز فاعله الى المفعول ويصل اليه بنفسه، يصل توصله العرب الى مفعوله بنفسه. ضرب زيد عمرار، ضرب هذا فعل متعد لانه تعدى فاعله الى مفعوله بنفسه ولم يحتج أو لم يستغني عن مفعوله أو لم يصل إليه بواسطة، وإنما وصل إليه بنفسه. له علامات يعرف بها الفعل الذي الفعل المتعد، له علامات يعرف بها، منها تلحقها غير المصدر، تلحقها غير المصدر. فضرب عليه وضربه، هذه الهاء ليست عائدة على مصدر، لا تعود على مصدر، لأن الفعل اللازمة تصله هذه الهاء أو تصلها لكنها تعود على مصدر. مثل فرح الذي فرحته، سواء فرحته، لأن فرح هذا لازم دخلت عليه هذه الهاء. لماذا؟ لأنها ليست للمفعول وإنما هي عائدة على المصدر. واضح؟ إذا شرط هذه الهاء أن تكون لغير المصدر. نعم، المصدر على الله توسل. أيضا له علامة أخرى، يصاغ منه اسم مفعول تام مضروب، زيد مضروب، ولا يقال صرح مخروفا، لا يقال هذا. واضح؟ واللازم عكسه، لا يقبل هذه الهاء ولا يصاغ منه اسم مفعول تام. اللازم الفعل اللازم قد يطلب مفعولا، قد يطلب مفعولا ولا يصل اليه بنفسه، فتوصله العرب اليه بحرف الجر. اشرحنا هذا، توصله العرب اليه بحرف الجر. ضحك زيد من عمر، مثلا من عمر، من عمر هذا مفعوله غير الصرف، لم يصل إليه بنفسه، ضحك زيد عمرا لا يستقيم هذا، فأوصلته العرب إليه بحرف الجر الذي هو الميم هذا. وله أمثلة أخرى، وصل مثلا، وصل زيد يكفي هذا، وقف عمرو يكفي هذا. قد يطلب مفعولا من جهة المعنى ولا يصل إليه بنفسه، فتوصله العرب إليه بحرف الجر، وقف زيد على المنصة مثلا، على المنصة لا يقال وقف المنصة، يقول مثلا وصل إلى الدار، وصل إلى وهكذا. إذا هذا يعني هذا لون آخر من الأفعال المتعدية، ولازم باعتبار ومتعد باعتبار. هذه الأفعال المتعدية إما بنفسها وإما بحرف الجر قد يحذف ماذا؟ فاعلها، قد يحذف منها الفاعل. والغرض من حذف الفاعل ذكرنا أيضا يرجع إلى أمر لفظي أو معنى، ثم أن يكون الغرض من حذف الفاعل لفظي يتعلق بالألفاظ ولا دخل للمعاني فيها، وقد يكون سبب حذفه المعنى. الألفاظ منها إقامة الشجرة مثلا في قولهم من حسنت سريرته حمدت سيرته، من حسنت سريرته حمدت سيرته، لو قال حمد الناس سيرته لاحتلت الشجرة ولا لا؟ فيحذف الفعل هذا الغرض اللفظي فقط. الغرض المعنوي كثير، أشهر ذلك الجهل بالفعل، الجهل بالفعل سرق متاعي، سرق متاعي لا يعرف الفعل فيحذف للجهل به، وقد يكون بعكس ذلك قد يحذف للعلم به، وفي معاني أخرى ذكرها البلاغيون في البلاغ. إذن هذه مرد، هذه مرد حذفها إلى هذين الأمرين، إلى المعنى أو إلى اللفظ. الفعل الذي لا يسمى فاعله لا يكون إلا متعديا إما بنفسه وإما بالحرف، ولا يبنى لغير الفاعل، وهو لا يحذف فاعله إذا كان لازما محضا، ويسمى اللازم بعضهم يسمى اللازم لازم يقسم إلى قسمين صادر ووارد، الصادر والوارد، واضح ولا لا؟ نعم ولا معنى قلنا الذي قد يستدعي الوارد، هذا من هذا الوارد كل شيء قلنا الذي استغنى ولا يطلب مفعولا هذا لا يحذف فاعله. ثاني الذي يطلب مفعولا ولا يصل إليه إلا بالحرف هذا قد يحذف فاعله باعتبار القسمة المتعدد نفسه، والوارد قد يحذف فاعلهم. أما الصادق الذي استغنى عن المفعول ولا يطلبه من جهة المعنى هذا لا يحذف فاعله بل لا بد من ذكره. الآن إذا حذف هذا الفاعل للغرض الذي ذكرنا تتغير صورة الفعل، تتغير صورة الفعل حتى لا يشتبه الفعل الذي سمي فاعله بالفعل الذي لم يسمى فاعله، لابد من تغيير الصورة حتى يتميز الكلام. وكان التغير في الفعل الذي حذف فاعله دون الذي لم يحذف فاعله لأن هذا خرج عن الأصل. وهذا التغير الذي يحدث للفعل له بوب الناظم رحمه الله هذا الباب، هذا التغير الذي يقع للفعل أو يحصل للفعل الذي حذف فاعله له عقد هذا الباب أو هذا الفصل. يسمونه الفعل الذي لم يسمى فاعله، فعل لم يسمى فاعله، وهذا الذي نريد الفعل. أما نائب الفاعل او المفعول هذا لا نحتاج اليه، هذا لا يعترض على الصيغه الفعل الذي لم يسمى فاعل، يعترض عليها في النحو عند بيان نائب الفاعل او ما ينوب مناد الفاعل. اما هنا لا نحتاج، فعل الباب نقد للفعل الذي لم يسمى فاعل فالصيغه صحيحه لا اعتراض عليها. الآن بيان الأحكام التي تحدث للفعل الذي لم يسمى فاعله، هذه الأحكام حصرها ستة أحكامه أو الأحكام التي تميز الفعل الذي لم يسمى فاعله عن الفعل الذي سمي فاعله ستة. ما ظن ابن مالك رحمه الله في هذه الأبيات ماذا قال؟ قال رحمه الله: إن تسمي الفعل من مفعول فأت به مضمون الأول يرسله إذا اتصل بعين اعتل وجه القمر. إن تسمي الفعل للمفعول أي تجعل المفعول مسندا إليه رمدة بعد ما كان فضلا. المفاعل فضلات ولا لا؟ المفاعل كلها فضلات. فإن تسند الفعل للمفعول أي تصير المفعول عمدة، والمفعول إذا كان عمدة معنى ذلك أنه قد حذف ماذا؟ حذف الفاعل، لأنه إذا وجد الفاعل كان هو العمدة. فإذا صير المفعول عمدة حذف بضرورة الفاعل، فعلم بهذا أن الفعل أو أن الفاعل حذف، علم بقوله إن تسند الفعل تسند أن الفعل حذف، لأن المفعول لا يكون مسندا إليه إلا بعد حذف الفاعل. وقوله المفعول ليس المراد به المفعول به كما يظن. المفعول هنا أعم من المفعول به الخاص، فيشمل ماذا؟ الظرف والمصدر والجار والمجرور، لأنها كلها مفاعيل، فلا اعتراض عليها أيضا. قال ما قال مفعول به حتى يقال لم يذكر نيابة المصدر ونيابة الظرف ونيابة الجار والمجرور، أطلق المفعول. فيشمل قول المفعول ما يصلح من المفاعيل للنيابة، فيدخل فيه المفعول به والمصدر والظرف والجار والمجرور. بعضهم اعترض على هذا السياق، قال حقه لا يجعله للمفعول، لأن غير المفعول قد ينوي كما رأينا في باب النحو، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حال، هذه كلها تصلح أن تكون نائب فاعل، كلها تنوب الفاعل. قولها هنا للمفعول عام يدخل فيه كلها. الآن إذا صير المفعول عمدة بعد حذف الفاعل تغيرت صورة هذا الفعل، وجب تغيير صورة الفعل. هذا التغير أو التغيير الذي يحدث للفعل بدأ ببيان أحكامه، بدأ بأول الأحكام. إذا أسندنا الفعل للمفعول ماذا نسمع؟ ما هي أول الأحكام؟ ماذا قال؟ قال تأتي به مضموم الأول، أي فضم أول ذلك الفعل. تأتي به مضموم الأول أي فضم أول ذلك الفعل مطلقا، فضم أول ذلك الفعل ثلاثيا كان أو غير ثلاثي، يضم أوله مطلقا. وتأتي أنه مقيد، يخص منه نوع من الأفعال لا يضم أوله، يضم أوله إلا ما يستثنيه. الأصل العام أن أول الفعل الذي يسند المفعول مضموم، هذا هو الحكم العام، ويخص منه ما سيسمع الثلاثية وغير الثلاثية. مثلا ضرب زيد عمرا تقول ضرب عمرا، أسندنا ضرب إلى المفعول تقول ضرب عمرا. والثلاثي بأنواعه، خلص وضع دحرجت الحجرة دحر إلى الحجرة، ويشمل الماضي والمضارع، يضرب زيد عمرا يو ضرب عمرا، ودحرج الحجرة يو دحرج الحجرة. فيشمل ماذا؟ الثلاثية وغيره، ويشمل الماضي والمضارع، يشمل الماضي والمضارع والثلاثية وغير كل ذلك يضم أوله إذا أسند لغير الفاعل. الأمر لا يسند إلى لا يسند إلى المفعول أبدا، لا يسند إلا إلى الفاعل، لا يحذف فاعله أبدا، لا يمكن أن يسند الأمر إلى ماذا؟ إلى غير فاعله. واضح هذا الأمر، لهذا لا يدخل الأمر، فيبقى معنى الماضي والمضارع. هذا أول أحكامه. أطلق هاهنا الفعل والمراد به ماذا؟ صحيح العين. المراد بالفعل الذي يضم أوله مطلقا ماذا؟ ما كان صحيح العين. من أين فهم ذلك؟ من قوله بعد: واقصره إذا اتصل بعين عقلا. بعين عقلا، نعم. إذا اتصل، هذا بين لنا أن الفعل المقصود في قوله تأتي بمضمومه الأولي فهم من هذا ماذا؟ أنه لا بد أن يكون الصحيح العين الذي يضم أوله. إذن هذا الفعل الذي يضم أول صرفه أن يكون صحيح العين، أن يكون أو أن يكون أو غير معلل العين. هذا بعبارة أدق، لا يكون معلل العين. هذا الفعل الذي يضم أوله صرفه أن لا يكون معلل العين. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني: قال واكسره إذا اتصل بعين معطل. واكسره، هذه الهاء على ما تعرف؟ على أول شيء، على أول شيء. واكسره أي واكسر أول فعل. ما فرق ذلك؟ إذا اتصل، أنت إذا اتصل فعل اتصل ما هو؟ الفاعل اتصل على ما يعود على اوله ايضا. اذا اتصل هذا الاول المقصود واكسره اي واكسر اوله، اذا اتصل هذا الاول غير، اذا اتصل اي هذا الاول بماذا؟ بعين اعتل، بعين اعتل غير. معنى البيت: اذا اتصل، اذا كان اول فعل متصلا بعين، تابع على قوله معتلة، إذا كان أول فعل متصلا بعين معتلة لا يضم. الحكم العام هو ضمه، هذا هو الحكم العام، ضمه. الآن قالوا إذا اتصل هذا الأول بعين معتلة اعتلت، ماذا نفعل؟ قال تكسر. إذا اتصل أول فعل بعين معتلة وجب كسر أو كسر ولم يضم، كسر ولم يضم. هذا كسر أو كسر، نقول نكسره. إذا اتصل أوله بعين معتلة كسر هذا الحكم. وسيأتي أن الضم جائز أيضا، واضح؟ أصلا يكسر على لغة المجرى، كسر أوله. إذا القاعدة العامة: يضم أول فعل ما لم يتصل بماذا؟ بعين معتلة على قوله، فنكر حالا. فإن اتصل أوله بعين معتلة ما حكمه؟ يكسر، يكسر على اللغة المصرية، يكسر. واضح هذا لنا؟ انتبه الآن، قال واكسره إذا اتصل بعين اعتل. قال اعتل، وقد فرقنا بين الاعتلال والإعلال، واضح؟ لا ذكرنا هذا، قلنا اعتل يريد هنا أعل، ووضعت هذه موضع تلك. واضح هذا ولا لا؟ ليس المقصود الاحتلال الذي هو بقاء حرف العلة على وضعه، وإنما مرادها هنا بعين معلة. واضح ولا لا؟ أي قلبت آلفا، قلبت عن أصل، وذلك في الفعل الأدوار. بعين اعتل لا يكون إلا في الفعل، إلا في الفعل الأدوار. مثلا قال وباع، قال وباع، تدعو أول الفعل متصل بماذا؟ بعين معلّة. أول الفعل الذي هو القاف متصل بماذا؟ بعين معلّة. باع الباء متصل بعين معلق ما حكم هذا؟ يكثر هذا هو الحكم يكثر ضرب هذا أوله ليس متصل بعين معلق ما حكمه؟ يضرب أوله ليس متصلا بعين معلق متصل بالفاء إذا هذا حكمه يضم هذا هو الأصل العام يضم أول شيء الذي لم يسمى فاعلا فإن اتصل هذا الأول بعين معلة واضح لا لم يتصل نعم لا يقول يقول هذا يضم أوله لماذا يضم لأنه لم يتصل بعين شرط كسر الأول أن يتصل بعين معلق هذا خلاص المقصود أن يتصل هذا الأول بغض النظر عن نوعه هل وفاء كلمة أو جائمة على هذا الأول يضم أو يكسر ما تتصل بعين معلق دائما لا تكون إلى ألف وفي الشيء الأجوف هي مختصة بالكاد الأجوف واضح سهل هذا فقال وباع أولهما متصل بعين معدة ما حكمه هذا الأول كالطول فهذا الجد حقه أن يكون كمضائره حقه أن يكون كمضائره مظهر أو مظائر هذين الفعلين ما هو ضم أوله ضم هذا حقه أن يكون كباقي الأفعال أن يضم أوله كما ضم غيره فقال أصله قولا هكذا أصله كما تقول في ضرب ضرب لا صح وتقول في باع بويا كما تقول صرح بعمر لا صح واضح ولا لا فرق بينها هذا هو الأصل العام لكن العرب ينتبهون لهم على هذا المرة يستثقلون الحركات على الواو والياء قولا بويا استثقلوا ماذا الكسرة على الواو والياء وقد وقع قبلها ماذا؟ قد وقع قبلها ضم نخرج من ضم إلى كسر واضح هذا الكسر ذلك نخرج من ضم إلى كسر على حرف العلة استثقلوا الحركة على حرف العلة ماذا صنعوا؟ حرفوا حركة الأول حركة الفاء خلفت ثم نقلوا حركة العين المكسورة الليلة إلى الفاء فسلمت الياء من فسلمت الواو من القلب او سلمت الياء من القلب بالمناسبة الذي بين الكسر والواو وقلبت الواو ياء لتحصل المناسبة بين الكسرة والياء فقيل اصله ما هو اصله قويل واضح سيئة وجوه الذين كفروا سيئة سوئت أو سوئت ليش لا سوئت أنه ساعة يسوء سوئت سوئت هذا الأصل فاستثقلوا الكسرة على الواو وقبلها ضمه ماذا صنعوا؟ حذفوا حركة الفاء التي يستن حذفوا حركتها ثم سحبوا حركة الواو التي العين إلى الفاء قبلها المقصود يقول الشيخ ما عرفنا الآن للصراحة يقول الفاء ماذا السين هي فاء كلمة عند اعتبار الفاء وهذا وإن شئت تناقلها إلى الأول لكن المقصود الصراحة عرفناها الآن نقلت حركة الواو إلى الفاء إلى فاء الكلمة ولم تسلم الواو لأن الكسرة لا تنسبها الواو فقلبت ماذا الواو يا فصارت سيئة وجوه الذين كفروا سيق الذين وسيق الذين اتقوا ربهم سيق ساق يسوق أصل سيق ما هو سوق هكذا أصل كضرب سوق ماذا صنعوا استثقلوا قبل ذلك استثقلوا الحركة على الواو وقبلها ماذا ضم فحذفوا حركة الفاء حركة فانسلم ثم سحبوا حركة العين إلى تلك الفاء هل سلمت الواو؟ لم تسلم لأن الكسرة لا تنسبها الواو فصار ثيقا وثيقا الذين اتقوا ربهم. هذا فيما كانت عينه واو. الآن فيما عينه يا باع مثلا باع أصله بويع هكذا استفقد أيضا الحركة على الياء وقبلها ضمة فحذفوا حركة الفاء ثم سحبوا حركة العين إليها فصار بيع سلمة الواو أو الياء من القلب للمناسبة التي بين الكسرة والياء. مثل جيء وجيء يومئذ بجامع أقول جيء جويء تضرب لا فرق تفعل فيهما فعل في بيع وغيظة وفي أفعال كثيرة. واضح هذا ولا لا؟ إذا اتصل أول فعل أو أول نعم فعل بعين معلة بعين معلة ما حكمه؟ كسر ولا كسر؟ كسر وهي اللغة المشهورة. بعض العرب لهم لغة أخرى، بعض العرب يخففون هذا النوع بماذا؟ لا قبل اللغة الخالصة خلينا يخففونه بماذا؟ بحذف حركة العين. يخففونه بحذف حركة عينه بويع وقويلة ماذا يسمعون؟ يحذفون يستدخلون حركة العين هذه حركة الحركة على حرف العلة قويلة بويع يستدخلون الحركة على حرف العلة فماذا يسمعون؟ يحذفونها صح فتسلم الواو. لماذا؟ لسكونها بعضها ولا تسلم الواو لأن الواو أو لو تسلم ولا تسلم الياء. لماذا؟ لأنها لا تناسبها الضمة. فماذا يسمعون بها؟ فيقلبونها واو فيقولون في قال قولا ويقولون في بويع بوع. بوكت على نيرين السحاب تختلف السحاب ولا سحاب ليس وهل ينفع شيئا ليس ليس سبابا بوعا فاستعرضوا ليس سبابا بيعا لغة شهيرة لا قال ليس سبابا بوعا بوعا أصبح بويعا فاستفقن حركة على الياء فحذفوها ثم قال أبو الياء واو للمناسبة بين الضمة والواو. واضح هذا ولا لا؟ هذه لغة أخرى وبعضهم وفيه لغات ثالثة وهي لغة الإسماء يسمون الكسرة ضمة في وفي الذين وقيل تسمو الكسرة ضمة. هذه لغاتهم في هذا النوع من الفعل كسر خالص وضم خالص واتمام الكسرة ضمة. إذا نعود حكم العام هو ضم أوله ما لم يتصل بعين معلم يضم أوله ما لم يتصل بعين معلم هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يكسر أوله إذا اتصل بعين معلة ويجوز ضمه وإتمام الكسرة ضمة. الأول واجب الضم أما الثاني فليس واجب الكسر وإنما كسر راجحا ويجوز مع الكسر وجها يجوز إتمامه ضمة ويجوز أيضا ماذا ضمه على اللغة الأولى يجوز ضمه ويحدث بسبب الكسر والضم تغير في الفعل. وهذا حال أولاً هذا الحكم الأول والثاني. هذه هذا هو الاسم هذا هو الاسم تقريبا هذا تقريبا أكثر الأولى. هذا معنى قوله إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره فأتي به مضموم الأول ما لم يتصل بعين المعلم، هذا يفهم من التقييد إذا وكسره أي وكسر أوله إذا اتصل بماذا؟ بعين اعتلى المعلم، تابع بعين اعتلى المعلم، وذلك في فعل الأجوك إذا أردنا التحديد، هذا يكون في فعل الأجوك الماضي وضع فعل الأجوك الأصل أنه ماضي لا مضارع. نعم هو ثلاثي، إذا قلنا أجوك معناه لا يكون إلا ثلاثيا، ومعنى ذلك أن أوله لا يكون إلا فعل. هذا الحكم هذا الأول والثاني حكمان، هذان الحكمان الأول والثاني ضمه ضم أوله ثانية كسر أوله. الحكم الثالث ماذا قال؟ قال رحمه الله واجعل قبل الآخر قبل الآخر في المضي كسرا، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تعالى، هذا هو الحكم الثالث. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، الفعل الذي لم يسمى فاعله إما أن يكون ماضيا إما أن يكون مضارعا، فهو لا يكون أمرا، لا يمكن أن يكون أمرا، لا يكون إلا ماضيا أو مضارعا. الماضي حكم الماضي ما هو؟ قال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، الماضي يكسر ما قبل ماذا؟ آخرين، يكسر ما قبل آخرين، هذا الأول. والمضارع يفتح ما قبل آخرين، وهذا معنى قوله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا، أي واجعل فتحا في سواه. ما هو سوى الماضي؟ المضارع، لأنه لا يكون أمرا، واضح ولا لا؟ وفتحا في سواه، في سواه تعالى. والذي يتلوه ما هو؟ المضارع، لا يتلو الماضي إلى المضارع. إذا الحكم الثالث ما هو؟ كسر ما قبل آخر الماضي وفتح ما قبل آخر المضارع. فضرب تقول تأتي بأول أحكامه ضم أوله لأنه لم يتصل بعين المعلم ضوء، وتكسر ما قبل آخره واضح لأنه ماضي، فتقول ضوء أي ضرب. والحق الثالث هو محل الإعراب، محل الإعراب هذا. وأكرم تقول أكرم، وانطلق تقول أيضا أنطولي قال الذي هم منه، استخرج تقول أو تضم الأول وتذكر ما قبل الآخر، أستخري جاء وهكذا. المضارع تضم أوله ويفتح ما قبل الآخر، فتقول يضرب يضرب يضرب ويكرم وينطلق ويستخرج، واضح هذا ولا لا؟ يكثر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. وبعضهم ضبط وفتح هذا ضبطه بالضم وفتح في سواه تعالى، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتح وفتحا وفتح في سواه، وفتحا على أنه معطوف على كسرا، والعامل فيهما اجعل أمرا أي واجعل فتحا. وبعضهم قال وفتح في سواه. قال هذه الأحكام غالبها تتعلق بصيغة الماضي، وذكرت هذه الفائدة كأنها أو ذكر هذا الفم كأنه فائدة، قال وفتح في سواه كأنه أعطانا فائدة، قال وفتح في سواه، والفتح هذا يكون مبتدأ وفي سواه خبر، وفتح ثابت في سواه. لا هو خبر ثلاث ناس سواه وفتح في سواه تلا في سواه في ناس في سواه نعم وفتح ليس الفتح الفتح الذي هو وضع في سواه تلا وفتح في سواه كائن في سواه ثابت فيه خبره ما في سوى ما وسوى لا تبيه لا شعر ولا لا شعر شعر هذا ما تلهم في سفر منه سوى وكنا بعد عليهم الكلمات مو غلط في العبارة لا تتعرف في العبارة سيكون كذا تكون هذه الجملة ما تلهم شوف نعم الفتحة في المضارع التالي وجعل الفتحة في المضارع التالي للماضي وجعل فتحة في سوى في سوى في المضارع التالي الماضي عند بين عند خصلتين يكون ما تلاه لماذا والحكم ماذا أو قبل ذلك هذا الكسر والفتح تبعه هذا الكسر والفتح كسر ما قبل آخر الماضي وكسر ما قبل آخر المضارع قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا الفتح أو الكسر والفتح هذا قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا مثلا ضرب كسره ظاهر يضرب فتحه ظاهر فقل أصر زيد عن المعصية خلي الماضي أصر على المعصية الظاهر ما هو الظاهر ماذا إنه مفتوح هذا الظاهر اللي يبدو واضح لنا والحقيقة أنه أنه ساكن وقبل أن يكون ساكنا كان مكسورا أصله أصر على المعصية أصر كفرنا على مقتضى القاعدة لا تستمع عن فلان ووجد مقتضى أو مقتضي الإدغام فسلب سلبت حركة ما قبل آخره ونقلت إلى الصحيح قبلها وأدغم فصار أصر على المعصية أصر هذه كفرة أصر أصره أصر كأكلم الأسر فماذا نقلت إلى الصحيح قبل الساكن الصحيح الساكن قبل لأجل الإدغام وأدغمت غاء في غاء وضع أيضا مثلا أقيم العدل أقام زيد العدل أقام أقيم العدل ما حال ما قبل آخرين ساكن ولا لا يقيم ساكن صح لا لكنه في الحقيقة مكسور كما ظائره أصله فوق ويما يعني من قام يقوم فوق ويما العدل رأيت فوق ويما العدل فوق ويما هذا أصله فاستبقى له ماذا الحركة على الواو استفخر معرفة يستفخرون الحركة على الواو يعني ماذا صنع؟ ما قالوها إلى الصحيح الساكن قبلها فصارت وقيف وبعدها ماذا؟ وهو وكفرت ولا تنسب والوا فقلبت ماذا؟ ياء للمناسب فصارت وقيمة وهي في الأصل وقويمة كما ضائلها إذن قد يكون ماذا؟ وهذا في شيء ماذا في الكسر مثله في الفتح فتى يصر على المعصية ويقام العدل نصر يصرر ويقوام نصر فقد يكون الفتح والكسر ظاهرين وقد يكونان مقدرين للثقل او للادغام او الاعلال للادغام او الاعلال قد يكون الفتح والكسر ظاهرا او مقدرين للادغام او الاعلان مثال الادغام اصر يصر ومثال الاعلان اقيم يقام فلا يعترض علينا في نحو يصر واصر ويقام واقيم لا يعترض لان هذا في الحقيقه مكسور كما ظاهر مكسور إلا أنه بسبب الإدغام أو الإعلال لم يظهر عليه الشفع، لم يظهر عليه الشفع. هذا هو الحكم معنا الحكم الثالث، هذا هو الحكم الثالث. لا لا، هذا حكم واحد. قلنا الثاني كالفائدة وخصفا في سواء كلام، هذا يعتبر كالفائدة فهو يضم إلى الحكم الثالث، هو ما الحكم الثالث. هذا حكم واحد، يكثر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر الماضي. هذه الأحكام تدعو تسري على كل الأفعال، ولا يخلو منها ماذا فعل ماذا بني لغير الفعل. ماضيا كان أو ماضيا كان، إذا كان ماضيا أعطيناه ماذا؟ أحكام الماضي للشرعين، إذا كان مضارعا أعطيناه أحكام المضارع للشرعين. معنى كل فعل تجري عليها للأحكام. فإذا كانت له بعض الأوصاف الأخرى ماذا؟ زادته العرب أحكاما أخرى. لكن كل الأفعال لها هذه الأحكام الثلاثة التي عنها. الحكم الثالث هو الرابع عفوا، ما هو؟ هذا نعم. ثالث بهم يوسن ثم معه. ثالث هذا مفعول به مقدم، ثالث مفعول به مقدم. أين العامل به؟ ثم. ثم على فعل الأمر، ثم فعل الأمر ليس فعل الماضي. ثم أمر من ضم يضم، ضم يضم الأمر منه. ثم ضم ثالثة أمرنا ماذا؟ أن نضم ثالثة نوع من الأفعال. واضح؟ قال ثالثة ذي أي الفعل ذي همز الوصل. ضم ثالثة الفعل الذي له همزة أو المفتتح بهمزة الوصل. ضم ثالثة ذي همز الوصل أي الفعل المفتتح بهمزة الوصل، ما حكمه؟ يضم ثالث. وهذا ما نقول ضم ثالث أي ثالث معناه الحرف الثالث، واضح؟ لا ضم ثالث أي ضم الحرف الثالث إذا كانت فعله ماذا مفتتحا بهمزة الوصل. يضم مع ماذا؟ قال معه الهاء في معه على ما تعود على همزة الوصل. ضم ثالث الفعل الذي مفتتح بهمزه مع همز الوصل ايضا، يضم ثالثه همزه وصله. قال ضم ثالثه مع همزه الوصل اي يضم في شيئان، يضم ثالثه ويضم ايضا همزه وصله. الفعل المفتتح بهمزه الوصل يضم ثالثه وتضم ايضا همزه وصله. ثالثه ذي همزه وصل ضم مع همز وصله، أي ضم ثالثه وهمزة وصله كلاهما يضمون. صح. الفعل المفتتح بهمزة الوصل قلنا فيما سبق لا يكون إلا خماسيا وثلاثيا، لا يكون رباعيا ولا يكون ثلاثيا، لا يكون إلا خماسيا أو ثلاثيا. كل فعل مفتتح بهمزة الوصل لا بد أن يكون إما خماسيا وإما ثلاثيا. قطعنا هذا لا في الفعل في المضارع، في باب المضارع انطلق لو عددت أو تجده خماسيا، استخرج تجده وقس ما شئت من الأفعال وعد ما شئت من الأفعال. كل فعل مفتتح بهمزة لا بد أن يكون إما خماسيا وإما ثلاثيا. هذا النوع من الأفعال زيادة على ما تقدم الأحكام يضم ثالثه، يضم يقتدر يقتدر وانطلق هما فيها تقول فيهما تضم أولا على الأرض، يعني لم يقص بعين المعلى. لا وهو ماضي ماذا تصنع له؟ تكسر ما قبل آخره هذا نوع خاص من الأفعال مشتق من ذلك. لو حكم زائد ما هو؟ يضم ثالث زيادة على ضم أوله وكسر ما قبل أخره لأنه ما ضم. فتقول فيه أقت ديرا أو على ظاهر لأنه لم يطق جاء المعلم دي ديرا الكسر الجار على ظاهر أنه ما ضم ما قبل الآخر. الثالثة على حكمه همزة القاف والتاء اقتدى رأيه كان مفتوحا قال ضم ثالثه فتقول حينئذ وقوت درى على زيد انطلق زيد بمتاعه تقول فيه تضم أول تضم أوله لأنه لم يتصل به المعلم تكسر ما قبل آخره لأنه ماض وتضم ثالثه لأنه مفتتح بينتصر هذا هو التعريف يضم ثالثه لأنه مفتتح بينتصر وقد قال في مر ضم وثالثة في همزة وسن ضمة مع رأي مع همزة هذه خلاص هذه سألي كبرها سبقت الأحكام وهذا خلاص نعم أوله يضم لأن همزته زائدة هذا يضم أوله على القاعدة الأولى وهذا خلاص يضم أوله للقاعدة الأولى وهي أن الفعل الذي لم يسمى فاعله يضم أوله ما لم يتصل به المعلم واضح هذا فتقول انطلق بزيد وقتدر على عمرو هذا تفهم هذا الثلاثي استخرج زيد المتاع تقول استخرج المتاع استخرج المتاع نعم على الأصل يقتدر استخرج ثاني لا يكون إلا وما جلبت له همزة الوصل إلا لسكون الحرف المتصل بها فهذا يبقى على ماذا؟ على أصله صح أطلق قال ثالثة في همزة الوصل ضم ما أطلق وقلت الفعل المفتتح في همزة الوصل لا يكون إلا خمسين وثلاثين صح أطلق في الخماسي والثلاثي قال في كل ثالث وشرطه أن لا يكون الخماسي ماذا؟ أن لا يكون الخماسي معل العين هذا هو شرطه أن لا يكون الخماسي معل العين شرط الخماسي المفتتح لهمزة الوصل لضم ثالثه ما هو شرطه؟ أن لا يكون معل العين من أين فهم هذا؟ من قوله في آخر الأبيات وما لك نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد اختار وانقاد ماذا؟ فعلاني معلى العين هما فيها مفتتحان بهمزة الوصل وهما معلى العين رأيت إذا لابد أن يكون هما فيه غير معلى العين هذا الفرق فمثال انطلق على غير معلى العين واقتدر هذا غير معلي العلم أما السداسي فلا يشترط له هذا الشرط فمثلا استخرج تقول استخرج تضم ثالثا استعان واستقام تقول استعين بالله واستقيم له الأمر يضم ثالثا ولا يشترط له شرط لا يشترط له شرط الشرط لا يكون إلا في الخماسي سداسي كل فعل مبتدأ سداسيا مبتدأ بهمزة الوصل يضم ثالثه أما الخماسي فلا يضم ثالثه إلا إذا ماذا كان غير معل العين إلا إذا كان غير معل العين واضح لا هذا معنى قوله ثالث ذي همز وصل ضم مع همز الوصل نعم إذا عرفنا الحكم رابع أن الفعل المفتتح بهمز الوصل يضم ثالثه

حكمه نوع حكمه هذا النوع ما كانت فيه التاء مزيدة مزيدة اثنين هذا للمطاوعة وغيرها حكمه أن يضم أوله وثانيه فلو جعل التاء مزيدة لكان أجود وأسمن وإنما حصرها ماذا في المطاوعة والحكم عام يشمل ما كان التأثير للمطاوعة ولغير المطاوعة وإنما الجامع للمسألة ما هو أن تكون التاء زائدة مزيدة ولا يكون إلا خماسيا ولا يكون إلا خماسيا فتغافل تقول تغافل زيدنا العمر تقول تغوفل رأيت ضمه أوله وثانيه وثم الألف عليه تقربه وأول المناسبة وتقول في تقبل تقبل من أحدهما رأيت تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وتقول تكبر زيد علينا تكبر علينا تكبر تضم أوله وثانيه إذن تاء ماذا شرطها أن تكون جائلة ولا يكون إلا خماسيا ولا يكون هذا الفعل إلا خماسيا بعضهم ذكر وجه ضم هذه ضم ثانية لماذا ضمت العرب ثانية ثالث تعلم زيد المسألة لو ضم أوله وكسر ما قبلها فعل مظائره يلتبس بالفعل المسمى فاعله تعلم تعلم المسألة تعلم المسألة تعلم تعلم عند الوقت تعلم هذا يشبه الأمر تعلم أنت تعلم أو أنت يشبه عفوا المضارع أنت تعلم واضح تقول أنت تعلم يشتبه ماذا الفعل المسمى فاعله بالفعل الذي لم يسمى فاعله فضم ثانيه لدفع هذا الاشتباه والنفس نعم قلت اشتبه ماذا هذا اشتبه خشية اشتباه هذا بذات فضم ماذا ثم ثانيه مع أوله ثم ثانيه مع أوله هذا معنى قوله مع تاء المطاوعة اضمم تلوى أي اضمم مع تاء المطاوعة الحرف التالي لها وهو التالي لأن حرف تاء المطاوعة لا تكون إلا في أول فعل ذي ولاء من غير فاصل من غير فاصل وصلنا إلى الحكم الخامس، بقي الحكم السادس وبين الحكم هذا قال قال رحمه الله: وما لسان حمداء اجعل لسانك نح يختار وان قال تختير بالذي فضلها. وما لسان حمداء فاء باء ماذا جعلنا لهم؟ كفر لهم هذا يكفر فاء قال اجعل لسانك اجعل لسانك نح يختار وان قال وهو الكوماتي معد العين مفتتح وعفوا بهمز الوصل وهو معد العين اجعل نحو اختار وانقاد وهو الخماسي المبدوء بهمز الوصل غير المعد العين هذا الذي ذكرناه قبل اجعل لهذا النوع اجعل ثالث هذا النوع ما جعلته لسائبا من الكفر اجعل لسانك هذا النوع ما جعلته لسائبا من ماذا؟ من الكفر ماذا جعلنا له؟ اجعل هذا الكفر لسانك هذا النوع كما جعلته لسائبا واضح ولا لا؟ فاختار مثلا اختار هذا خماسي مفتتح بهمزة الوصل غير وهو معل العين يجعل لثالث الذي هو التاء ما جعلناه لفاء باع وفاء باع ماذا جعلنا له؟ الكفر هذا نجعله له الكفر يقول فيه وهذا حق ان يكون كما ظاهره ان يضم ثالثه اصل اختار ماذا؟ اختو من الخيارات اختوي اختوي هذا الاصل واضح هذا اختوي فحقه يضم ثالثه كما ضم ثالثه انطلق لا فرق لكنه ماذا اختو يرى تدري اختو يرى استثقلوا الحركة على ياء وعلى الواو لا صار انقاذا اصله انقويلا نعم مثله استثقلوا عليهما حركة لكن هذا الفعل هذا الفعل خلينا في الفعل اختار اجتاز اجتاز اجتاز يا زوج اجتاز اصله اجتوز لا ترى فاستفقى الحرفة على الواو والياء فحذفوا كما حذفوا حركة الفاء في الأجور ثم سحبوا ماذا حركة الياء والواو إلى ساكنة قبلها بعد حذف حركته فسلمت الياء من القلب للمناسبة التي بين كسرة والياء وقلبت الواو ياء للمناسبة التي بين كسرة والياء فصار أختير وأجتيز المكان وهذا هذا يقول عن هذا الأصل وبعضهم من ذكر ما قصه غليون رحمه الله لكن لم ارى من ذكر هذا قال اختيار قال يذكر كفرا لكن لا ارى من نبذ هذا الاصل انها تضم انها على الاصل ان اولا كل شيء من بني الانسان ان يضم هذا هو الاصل العام الا قص ينظر هذا المتصل علينا رحمه الله قال يذكر كفرا كل الحركات في الصفحة ومحلها بكافة مثلا من القراء يقرأ نحو منصورة ثمانون منصورة إذا وصل يسر يسر ثمانون مصيرة ثمانون مصيرة نعم إذا ابتدأ يقول مصيرة قول مصيرة يضم اثنين الأصل أخذ أنا على الأصل أنها تضم هذا هو الأصل العام القاعدة العامة قلت لا تنذكر هذا الإعلام ما أصلح الله أن همزة تضم تبع لثالثين لكن الأصل ناس وضبط وخويرة و وخويرة و كثير هذا أنه مثله إذا يضم يقصر ماذا؟ ثالثه يقصر ثالثه أخفيرة وأجتيز المكان وضع هذا المعلم العلمي يستعر إن فعل مثله فكان انقاد انقاد مظائره يضم ثالثه لكن هذا يكثر ثالثه يكثر ثالثه واضح لا فتقول أنقيد لعمر أنقيد وأطلب كما أنقيد فاستفقى الحركة أيضا فحذفوا الحركة قبلها ثم نقلوا هذه الحركة إلى الساكنة قبلها ولم تسلم الواو لعدم المناسبة بين الكسرة والواو فقلبت ياها فصار أنقيد له واضح لنا ويجوز ماذا ما جاز في سائل ماذا الأجوف من كسر المسمن وضم على الأصل تقول خطورة وانقودة على الأصل لكن الأول أشار وأصفر كما قلنا في قولة وبوعة مثله هذا يكون ما جاز في هذا يجوز لهذا قال مثله هو مالثة نحو ذا أطلق أي ما جاز في هذا من أحكام جاز في ذلك وإن كان هو قد نبه على كفر وحده لم ينبه على غير كفر لكن العبارة هذه عامة يدخل في الكفر وغيره إذا نحن اختار أنقاض من الخماسي مستفح جاز الوصف المعلم العلم يكثر ثالثه يكثر ثالثه هذا معنى البيت ومالك نحو باع اجعل ثالث نحو اختار وقال تخسيرا مثلا الذي خاض الان هذه احكام على الفعل الذي لم يسمى فاعله عينه المعلل لا لا يكون المعلل عين فاختار معد العلم وانقاد معد العلم اذا لم تكن عينه معلم اما ان تكون صحيحه واما تكون معتله كذلك الاول ماذا ذكرنا قلنا استثنى لا يكون المعلم العلم وما استثنى تدعو للصحيح فقط لم يمثل المعتل لم يمثل المعتل المعتل مثاله يرتوى يرتوى وانطوى واجتوى هذه الافعال خماسيه ولا لا مفتتحات بهمزه الوصل وهي انتبه غير معله العين هذه الافعال ليست معله العين انما هي معتله العين يرتوى وانطوى واضح لا لانه من روى وطوى او روي وطواه واضح لا يرى سواء هذا يضم ثالثها الاصل لماذا؟ ما التعليل؟ لان عينه ليست معلم كذا ليس فيها لا يقال لانه صحيح العين لان هذا ليس صحيح العين يقال لان عينه غير معلم والشرط ما هو؟ ان لا يكون معلم العين وهذا ليس معلم العين بل معتلها فتقول سر سواء اغتو رايت اغتوي على الاصل وتقول فين طوى؟ انطوي على خصال الخير كما تقول في انطلق انطلق و في ماذا انطلق مثل ما انطلق و اقتدر فعل وانفعل يقتدر تقول اقتدر واضح ولا لا اذا الشرط ان لا يكون معلى العيب فان كان صحيحة ومعتلة ضمن ثالثه على الأصل وإن كان معلى العين كثر ثالثه وجاز إتمامه وضمه هذا على الأصل هاورة وحاول وغيب هذا على الأصل يضمه أوله لأنه متصل بماذا؟ بعين المعتلة لا بعين المعلة، والشرط لا تصل بعين المعلة. واضح هذا ولا لا؟ قوله فيه هو أطلق نحن باب الاعتذار له، قد أطلق الاعتذار وقصده الإعلى، لأن مثل هذا لا يخفى عنه رحمه الله. واضح؟ أطلق توسع، توسع في العبارة، لكن إذا دققنا في العبارات وصف العين بالإعلال هو متعين حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج المعتل، لأن حكم المعتل حكم الصحيح، وحكمه ما يخالف حكم معل العين، أحكامهما مختلفة. هذا معنى قوله من تسمى رسالة للمفعول تأتي به مضموم الأول واكسره إذا كفل بعين اعتل، وجعل قبل الآخر في المضي كفر وفتحا في سواه أو وفتح في سواه شالا ثالثا ذي همز وسط ضم معه مع تاء المطاوعة بمن تلوها ذي ولا ومالك نحو داع اجعل ثالث نحو اختار وانقال كاختير الذي فضلا. هذا المعنى الشرح في هذه الأبيات المعنى، وبها نكون قد أكملنا باب الفعل الذي لم يسمى فاعلا، يليه باب الأمر غدا ما رأوا إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم.